الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. توقفنا عند ختام كتاب الجنائز، وبقي لنا فيه فصل في حمل الميت ودفنه، وفصل في تعزية أهل الميت وزيارة القبور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حمل الميت ودفنه، ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية. يسن التربيع في حمله لما روى سعيد بن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة، ثم إن شاء فليطوع وإن شاء فليدع. إسناده ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن كرهه الآجر وغيره إذا ازدحموا عليها. فيسن أن يحمله أربعة، والتربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى ثم ينتقل للمؤخرة، ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى ثم ينتقل للمؤخرة. ويباح أن يحمل كل واحد على عاتقه بين العمودين، لأنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه بين العمودين. أحسنت، بارك الله فيك. قال رحمه الله: فصل في حمل الميت ودفنه. مر معنا في بداية كتاب الجنائز أن تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه كل هذا فرض كفاية، كل هذا فرض كفاية، وتقدمت معنا أدلتها. ودليل أن حمل الميت فرض كفاية ما هو؟ دليل أن حمل الميت فرض كفاية أنه وسيلة إلى الدفن، والوسائل لها أحكام المقاصد. يسقطان، الضمير في يسقطان يعود على الحمل والدفن، بكافر يعني بفعل كافر وغيره كالتكفين. بخلاف الغسل والصلاة فإنهما لا يصحان من الكافر، خلاف الغسل والصلاة فلا يصحان من الكافر. لماذا يسقطان من الكافر؟ لأن فاعل الحمل والدفن والتكفين لا يختص بكونه من أهل القرب، ودليل ذلك ما ذكره رحمه الله بقوله لعدم اعتبار النية، فيصح هذا كله من الكافر. ثم ذكر رحمه الله استحباب التربيع في حمل الميت، وذكر دليله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا. ثم ذكر رحمه الله صفة التربيع، وصفة التربيع ذكر أن الذي يحمل الميت يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتف الحامل اليمنى، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم ينتقل إلى المقدمة اليمنى فيضع قائمتها على كتفه اليسرى ثم ينتقل إلى المؤخرة، وبذلك تكون البداءة من الجانبين بالرأس، والختام من الجانبين بالرجلين، والختام من الجانبين بالرجلين. ثم ذكر أنه لو حمل كل واحد على عاتقه بين العمودين فإن هذا مباح لفعله صلى الله عليه وسلم في حمله جنازة سعد بن معاذ بين العمودين، والحديث خرجه ابن سعد في الطبقات. وذكر ابن حزم رحمه الله أنه ليس في حمل هذه الجنازة نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني على إباحة الحمل بين العمودين ما حكاه ابن المنذر عن عثمان وسعد بن مالك وابن عمر وأبي هريرة وابن سبير رضي الله عنهم أجمعين. قال: وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي، ويستحب أن يكون على نعش، فإن كانت امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة لأنه أستر لها، ويروى أن فاطمة رضي الله عنها صنع لها ذلك بأمرها، ويجعل فوق المكبة ثوب، وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه، وكره تغطيته بغير أبيض. ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قبره. حسنت. ذكر رحمه الله صفات أخرى للحمل بحسب اختلاف حال الميت، فإن كان طفلا فلا بأس أن يحمل على الأيدي، لكن الأكمل أن يكون على نعش. إذا كانت المحمولة امرأة فإنه يستحب أن يغطى نعشها بشيء مرتفع لأجل أن يكون ساترا لها، وروي هذا عن فاطمة رضي الله عنها بأمرها، رواه الحاكم والبيهقي. ف ثم بعد فوق المكبة يوضع ثوب. إذا كان بالميت عذر سيكون فيه مثلة، فقالوا يستحب أيضا أن توضع مكبة وثوب فوق المكبة. التغطية بغير الأبيض قالوا إنها مكروهة، أما التغطية بالأبيض فحكمها أنها سنة. التغطية بغير الأبيض مكروهة وبالأبيض مستحبة، والتغطية بحرير أو منسوج بذهب أو فضة محرم. ما حكم أن يحمل الميت على دابة؟ قالوا لا بأس بذلك لغرض صحيح، ومن الأغراض أن يكون قبره بعيدا، ومن الأغراض أن يكون الميت سمينا مفرطا. وذكروا أن حمل الجنازة على هيئة مزرية أو هيئة يخاف معها سقوطها جائز، لا بأس به، يعني لا يحرم. قال ويسن الإسراع بها دون الخبب لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، متفق عليه. ويسن كون المشاة أمامها. قال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يمشون أمام الجنازة، وكون الركبان خلفها لما روى الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا الراكب خلف الجنازة، وكره ركوب لغير حاجة وعود. حسن، ذكر رحمه الله حكم الإسراع بالجنازة وأنه مستحب. ما ضابط هذا الإسراع؟ المقصود أن يكون دون الخبب ودون المشي المعتاد وفوق المشي المعتاد. والخبب ضرب من العدو، هو خطو فسيح دون العنق. يسن الإسراع بها، والمقصود إذا كان لا يخاف على الميت بالإسراع، فإذا كان يخاف عليه بالإسراع فإنه يتأنى، أما إذا لم يخف فإنه يسن الإسراع، نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله. طيب، دليل ذلك ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة في الصحيحين، ويكون المشي بإسراع دون الخبب دليل أنه لا يصل إلى درجة الخبب. ما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة تمخض مخضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالقصد في جنائزكم، رواه أحمد. هذا الدليل الأول، أنه لا يصل بالمشي إلى درجة الخبب. الدليل الثاني أن الإسراف في الإسراع يمخضها ويؤذي حامليها ومتبعيها ولا يؤمن فيه على الميت. ثالثا، مروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في جنازة ميمونة لا تزلزلوا وارفقوا فإنها أمكم. ثم ذكر رحمه الله موضع المشاة والركبان مع الجنازة، فموضع المشاة أن يكونوا يستحب أن يكونوا أمام الجنازة، وذكر ما ثبت في من فعله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. والحديث جامع حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن هذه الصفة مروية عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر وأبي هريرة والحسن بن علي وابن الزبير وأبي قتادة وأبي أسيد رضي الله عنهم أجمعين. هذا الدليل الثاني أنه مروي عن جمع من الصحابة. الدليل الثالث أن هؤلاء المتبعين للجنازة هم شفعاء للميت، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، رواه مسلم. والشفيع يتقدم المشفوع له. هذه أدلة استحباب أن يكون المشاة أمام الجنازة. يستحب أن يكون الركبان خلف الجنازة لحديث المغيرة بن شعبة عند الترمذي وهو أيضا عند أحمد وأبي داود. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن سير الركبان أمام الجنازة يؤذي متبعيها. قال كره ركوب لغير حاجة وعود، مفهومه أنه إذا كان ثم حاجة أو كان سيعود مطلقا فإنه لا يكره ذلك. حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس. قال الترمذي حديث صحيح. نعم. قال ويكره جلوس تابعها حتى توضع بالأرض للدفن إلا لمن بعد. لقوله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه عن أبي سعيد رضي الله عنه. وكره قيام لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس، ورفع الصوت معها ولو بقراءة، وأن تتبعها امرأة، وحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته وإلا وجبت. أحسنت. ذكر رحمه الله أن تابع الجنازة يكره لو أن يجلس حتى توضع، وضابط الوضع أن توضع بالأرض للدفن. يستثنى من ذلك إذا كان الذي يتبع الجنازة بعيدا، فإذا كان بعيدا عن الجنازة فإنه لا يكره له أن يجلس قبل وضعها بالأرض لما في انتظاره قائما من المشقة. ثم ذكر دليل ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه. ثم ذكر أن القيام للجنازة إن جاءت أو مرت مكروه، وهذا فيما إذا كان الذي مرت عليه الجنازة جالسا فيكره القيام لها إذا جاءت أو مرت. دليل ذلك أولا حديث علي رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، رواه مسلم. قالوا: هذا ناسخ للحديث الآخر عند مسلم: إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه. فقالوا: جاء من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، فدل على أن حديث الآخر منسوخ. وأيضا جاء في حديث علي رضي الله عنه عند أحمد كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام ثم جلس وأمرنا بالجلوس، فهذا فيه نص على النسخ. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يستحب القيام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام. ثم ذكر رحمه الله أن من المكروهات أيضا أن يرفع الصوت معها ولو بقراءة، وأن تتبعها امرأة، وسيأتينا في الفصل التالي ما يتعلق بالمرأة. يحرم أن يتبع الجنازة إذا وجد منكر في حال أنه عجز عن إزالة المنكر. نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله. ومن المنكر أن يوجد طبل أو نوح أو لطم نسوة أو تصفيق أو رفع أصوات نسوة. قالوا: لأن اتباع الجنازة في هذه الحالة سيؤدي إلى الاستماع للمحظور ورؤيته مع قدرته على ترك ذلك، فيجب عليه اجتناب هذا المنكر. هذا إذا عجز عن إزالته. قال: وإلا وجبت، يعني إذا كان قادرا على إزالة المنكر وجبت. ما المقصود بوجبت؟ إزالته. وجبت إزالته وجاز الاتباع. وجبت يعني الإزالة، وجاز الاتباع. فهنا يحصل المقصودان وهما في هذه الحالة يحصل مقصودان وهما إزالة والاتباع، إزالة المنكر واتباع الجنازة. نعم. قال: ويسجى أن يغطى ندبا قبر امرأة وخنثى فقط، ويكره لرجل بلا عذر، لقول علي رضي الله عنه: وقد مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال: إنما يصنع هذا بالنساء، رواه سعيد. أحسنت. يشرع رحمه الله في صفة الدفن، وذكر رحمه الله أن تغطية قبر المرأة مندوب، وذكر دليل ذلك من حديث علي رضي الله عنه. والدليل الثاني أن المرأة عورة ولا يؤمن أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون، فالأكمل أن تغطى. قال: قبر امرأة وخنثى. الخنثى هنا تعطى حكم الأنثى، لماذا؟ تغليب جانب، احتياطا، لأنه يعني كما مر معنا العبرة في أحكام الخنثى بالإلحاق في بالذكر أو الأنثى، المعاملة بالأحوط، المعاملة بالأحوط. قال: ويكره لرجل. أما في حق الرجل فهو مكروه. دليل ذلك أولا حديث علي رضي الله عنه المذكور في المتن، ثانيا أن كشف الرجل أمكن وأبعد من التشبه بالنساء مع ما فيه من اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بلا عذر، مفهومه أنه إذا كان هناك عذر فإنه لا يكره تغطية قبر الرجل. من أمثلة العذر أن يوجد مطر أو غيره، فهنا لا يكره. قال رحمه الله: رواه سعيد، وهو أيضا عند البيهقي. نعم. قال رحمه الله: واللحد أفضل من الشق، لقول سعد رضي الله عنه: ألحدوا لي لحدا وانصب اللبن علي نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. واللحد هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانا يسع الميت، وكونه مما يلي القبلة أفضل. والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانباه، وهو مكروه بلا عذر كإدخاله خشبا وما مسته نار ودفن في تابوت. وسنة أن يوسع ويعمق قبر بلا حد، ويكفي ما يمنع السباع والرائحة. ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه ألقي في البحر سلا كإدخاله القبر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشيء. أحسنت. ذكر رحمه الله أن اللحد في القبر أفضل من الشق، وذكر دليل ذلك من حديث سعد رضي الله عنه. قال إمام أحمد اللحد، قال الإمام أحمد ولا أحب الشق. الدليل الأول حديث سعد المذكور في المتن. الدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا، رواه أبو داود والنسائي والترمذي. ثم ذكر رحمه الله المراد باللحد. متصور عندكم معنى اللحد والشق؟ يعني القبر المحفور هكذا رأسيا في القعر القبر في الأرض، يحفر أيضا مقدار إضافي للميت. فاللحد أن يكون هذا المقدار المحفور الإضافي في قاع القبر يكون مائلا إلى جهة الجنب، يعني يكون في جانب القبر. أما الشق فأن يكون في وسط القبر. لذا قال إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر فيكون في جانب القبر. كونه الضمير في كونه يعود على اللحد، فكون هذا اللحد من جهة القبلة أفضل من كونه أي في الجهة الثانية. أما في الوسط فيكون شقا. ثم ذكر المراد بالشق وقال أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانباه. قال أن يحفر ويبنى جانباه، فجمع بين الوصفين. وفي الكشاف ما يفيد أن الشق إما أن يكون الحفر في وسط القبر أو أن يكون بالبناء على جانبيه، وهو كذلك في الإقناع. قال وهو أن يبنى جانب القبر بلبن أو غيره، أو يشق وسطه فيصير كالحوض ثم يوضع الميت فيه ويسقف عليه ببلاط أو غيره. إذن الشق أن يحفر في وسط القبر فيكون في وسط القبر فيه كالحوض، يعني في شبه الحوض، فيوضع فيه الميت ثم يسقف، هذا الشق. أو أن يبنى جانب القبر بلبن، يعني بدون أن يحفر في وسط قبر يبنى ويوضع الميت بين الجانبين، هذا المراد بالشق. قال بلا عذر، مفهومه أنه مع العذر لا كراهة. فإذا كان قد تعذر اللحد كما لو كان التراب سينهال على الميت ولا يمكن دفعه بنصب لبن أو حجارة أو نحو ذلك، فإنه لا يكره حينها الشق. أما إذا أمكن أن يجعل شبه اللحد من الجنادل والحجارة واللبن فإنه يجعل، نص على هذا الإمام أحمد، ولا يصار إلى الشق حينها. إذن إذا كان يمكن أن يوضع شيء من اللبن وغيره يقوم مقام اللحد فإنه لا يصار إلى الشق. هذا كله على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. قال كإدخاله خشبا وممسته نار، هذا أيضا مكروه. دليله ما روي عن إبراهيم رحمه الله أنه قال كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر. والدليل الثاني قالوا لأن فيه، من يعرف إدخال الخشب والآجر فيه؟ أحسنت، بمن؟ قالوا فيه تشبه بأهل الدنيا وتفاؤل ألا تمس النار هذا الميت. قال ودفنوا في تابوت. الدفن بالتابوت أو الدفن في التابوت مكروه أيضا. دليله جيد، وأيضا قالوا مذكور في المتن خشب، قالوا لأنه خشب ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. ثم ذكر رحمه الله أنه يسن في القبر عند حفره أن يوسع ويعمق. ما الفرق بين التوسيع والتعميق؟ عبر الله. تمام. أفقي أو عرضي. أحسنت. التوسيع الزيادة في الطول والعرض، هذا التوسيع. أما التعميق فهو الزيادة في النزول. يسن أن يوسع ويعمق قبرا. دليل ذلك أولا قوله صلى الله عليه وسلم في قتل أحد احفروا وأوسعوا وأعمقوا، قال الترمذي حديث صحيح. الدليل الثاني لأن تعميق القبر أنفى لظهور الرائحة التي قد تضر بالأحياء وأبعد لقدرة الحيوانات المتوحشة على نبش القبر وآكد أيضا لستر الميت. في هذه المصالح كلها. طيب قال بلا حد، مراد بيقول بلا حد أن هذا التوسيع والتعميق ليس له حد مشروع، ليس له حد مشروع، بل نقول إنه لم يرد فيه تقدير فيرجع فيه إلى ما يحصل فيه المقصود، ما يحصل به المقصود. قال ويكفي يعني الحد المطلوب من التوسيع والتعميق أن يكون هذا الحفر يمنع السباع والرائحة، لأن هذا هو المقصود من الدفن، وهذا سواء كان الميت رجلا أو امرأة. قال ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه ألقي في البحر سلا، قال كإدخاله في كإدخال القبر بعد غسله وتكفينه وصلاته عليه وتثقيله بشيء. هذا إذا كانوا لا يرجون أن يصلوا إلى بلد يتمكنون فيه من دفنه. إذا قال الإمام أحمد رحمه الله ينتظر به إن كانوا يرجون أن يجدوا له موضع يدفنونه حبسوه يوما أو يومين ما لم يخافوا عليه، فإن لم يجدوا غسل وكفن وحنط ويصلى عليه ويثقل بشيء ويلقى في الماء. لماذا يشرع هذا؟ لأنه يحصل به الستر المقصود من الدفن، يعني يقوم مقام الدفن. نعم. قال رحمه الله ويقول مدخله ندبا بسم الله على ملة رسول الله لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، رواه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما. ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمن لأنه يشبه النائم، وهذه سنته. ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله، وبعد الأجانب محارمه من النساء ثم الأجنبيات، وبدفن امرأة محارمها الرجال فزوج فأجانب. ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. شرع رحمه الله في الفعل الثاني أو الفعل التالي، وهو أن يدخل الميت في القبر فيقول عند الإدخال بسم الله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، رواه أحمد، وهو أيضا عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. يضع الميت على شقه الأيمن، وهذا على سبيل الاستحباب لأنه يشبه النائم، وهذه السنة في النوم. يقدم بدفن رجل، عفوا، يقدم بدفن رجل من يقدم بغسله، يعني هذه إحالة على الفصل المتقدم في التغسيل. وبعد الأجانب محارمه من النساء ثم الأجنبيات كما تقدم، وبدفن امرأة محارمها الرجال فزوج فأجانب، يعني كما مر معنا في باب التغسيل، يعني الأولوية في الدفن كالأولوية في التغسيل. يجب أن يكون الميت مستقبل القبلة، وذكر دليل ذلك هو عند أحمد وأبي داود والنسائي عبيد بن عمير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هن تسع، وذكر منهن واستحلال البيت الحرام قبلتكم قبلتكم أحياء وأمواتا، أو قبلتكم أحياء وأمواتا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لأن الدفن على هذه الصفة هو طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا دفن. نعم. قال وينبغي أن يدنع من الحائط لئلا ينكب على وجهه، وأن يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب، ويجعل تحت رأسه ويجعل تحت رأسه لبنة ويشرج اللحد باللبن، ويتعاهد خلاله بالمدر ونحوه، ثم يطين فوق ذلك، وحث التراب عليه ثلاثا باليد ثم يهال، وتلقينه والدعاء له بعد الدفن عند القبر ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه. حسن، ذكر رحمه الله عددا من الأمور التي ينبغي أن تفعل للميت. ذكر دناءه من الحائط وتعليل ذلك، ذكر أن يسند من ورائه بالتراب وذكر تعليل ذلك، ذكر أيضا أن يجعل تحت رأسه لبنة، ودليل ذلك قالوا لأنه يشبه المخدة للنائم، لأنه يشبه المخدة للنائم. قالوا فإن لم توجد لبنة فيوضع حجر، فإن لم يوجد حجر فيوضع قليل من التراب. وأيضا قالوا لئلا يميل رأسه، لكن لا يجعل في القبر آجر. لماذا؟ لأنه مما مسته النار. يشرج اللحد باللبن ويتعاهد خلاله بالمدري ونحوه، ثم يطين فوق ذلك لأجل إغلاق الفتحات لئلا ينتخل عليه التراب. وذكر أيضا حثو التراب عليه ثلاثا باليد، وهذا له وهذا عليه أدلة. من أدلة أولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت من قبل رأسه فحث عليه ثلاثا، رواه ابن ماجه. ثانيا عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الميت ثلاث حثيات بيديه جميعا، رواه الشافعي. ثالثا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما دفن زيد بن ثابت حث في قبره ثلاثا وقال هكذا يذهب العلم. هذه كلها أدلة على استحباب أن يحث على الميت ثلاثا باليد. قال ثم يهال. دليل ذلك أولا أن دفن الميت واجب، وهذا يحصل بإهالة التراب عليه. ثانيا قول عائشة رضي الله عنها ما علمنا بدفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي، رواه أحمد. ثالثا قالت فاطمة لأنس كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. ثم ذكر رحمه الله استحباب التلقين وصفته أن يجلس الملقن عند رأسه فيناديه باسمه ثم يذكره بالشهادتين ونحوهما. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلقينه بعد دفنه مباح عند أحمد وبعض أصحابنا، وقال الإباحة أعدل الأقوال ولا يكره. قال الإباحة أعدل الأقوال ولا يكره. طيب ثم ذكر استحباب الدعاء للميت بعد الدفن عند القبر. من يعرف دليلا لذلك دعاء للميت عند القبر بعد دفنه؟ يسألوا له أحسنت بارك الله فيك. من الأدلة حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود. هذا الدليل. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على قبري بعدما يسوي عليه فيقول اللهم نزل بك صاحبنا وخلف الدنيا خلف ظهره، اللهم ثبت عند المسألة منطقة ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به، رواه سعيد في سننه. والدليل الثالث قال أكثر المفسرين في قوله تعالى في المنافقين ولا تقم على قبره معناه بالدعاء للميت والاستغفار بعد الدعاء بعد الفراغ من دفنه، فهذا يدل على أن ذلك كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين. دليل ثالث واضح قوله تعالى ولا تقم على قبره يدل أنه ما دام هذا منهيا عنه في حق المنافقين فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله في حق بقية الصحابة. قال والدعاء له بعد الدفن عند القبر والمقصود أن يكون واقفا عند القبر، نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله وقال قد فعله علي والأحنف بن قيس. قال ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه ليتلبد التراب. وجاء في حديث أبي رافع قال سل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا ورش على قبره ماء، رواه ابن ماجه. والدليل الثاني حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبره ماء، رواه الخلال. قال ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر لأنه صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر، رواه الساجي من حديث جابر رضي الله عنه. ويكره فوق شبر ويكون القبر مسنما لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه. أحسنت. ذكر رحمه الله أيضا استحباب أن يرفع القبر عن الأرض قدر الشبر لفعل الصحابة بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال رواه الساجي. الساجي هو الحافظ أبو يحيى زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الساجي المتوفى عام 307 للهجرة، من كتب اختلاف العلماء وعلل الحديث. رواه الساجي ورواه أيضا ابن حبان والبيهقي من حديث جابر رضي الله عنه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على استحباب رفع القبر عن الأرض قالوا لأجل أن يعرف أنه قبر فيتوقع ويترحم على صاحبه. يكره أن يرفع القبر فوق شبر. دليل ذلك من يعرف؟ نعم. حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. ذكر رحمه الله استحباب أن يكون القبر مسنما. ما الفرق بين استحباب تسنيم القبر واستحباب رفع القبر؟ ذكر قبل قليل رفع القبر عن الأرض، والآن يذكر التسنيم، ما الفرق؟ لا فرق، يعني تكرار هكذا. أحسنت، يعني المقصود بهيئة القبر، فهناك تحدث عن القبر عن الرفع، وهنا يبين هيئة القبر عند رفعه، فيكون على هيئة السنام. وذكر دليل ذلك، ثم ذكر حكما، وهو أن الميت إذا كان قد دفن في دار حرب وكان هذا دفن بسبب تعذر نقله، فإن الأولى ألا يرفع قبره وإنما يسوى بالأرض. لماذا؟ خوفا من أن ينبش ويمثل به، فالأكمل إخفاؤه. قال: ويكره تجصيصه وتزويقه وتحليته وهو بدعة، والبناء عليه لاصقه أو لا، لقول جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه مسلم. وتكره الكتابة والجلوس والوطء عليه، لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: نهي أن تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. ويكره الاتكاء إليه، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال: لا تؤذه. حسنت. ذكر رحمه الله عددا من المكروهات في القبر، من المكروهات التجصيص والتزويق والتحلية، وذكر أن هذا بدعة. ومن المكروهات أيضا البناء على القبر، وذكر أنه مكروه سواء كان البناء لاصقا بالقبر أو كان مرتفعا غير لاصق، وذكر دليل ذلك بحديث جابر رضي الله عنه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا: لأن ذلك من زينة الدنيا فلا حاجة بالميت إليه. هذا القول الأول في المسألة. القول الثاني أن تجصيص القبر والبناء عليه محرم، لأن الأصل في النهي حمله على التحريم، حمله على التحريم، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك. ثم ذكر رحمه الله أن الكتابة والجلوس والوطأ على القبر كل هذه مكروهة. قال: لما روى الترمذي، والحديث أيضا عند أبي داود والنسائي وابن ماجه. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه، وفيه النهي عن التجصيص والكتابة والوطء. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النهي على في النهي عن الجلوس على القبر. هذا الدليل الأول في الجلوس على القبر. الدليل الثاني حديث، من يعرف الجلوس على القبر؟ في حديث ينهى عن الصلاة في القبر، نعم، والجلوس عليه، حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى قبري ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. أو لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا المذهب أيضا أن الجلوس على القبر ووطأه مكروه. القول الثاني في المسألة أن الجلوس على القبر والوطأ على قبري محرم، للنهي عن، والأصل في النهي حمله على التحريم، ولما فيه من امتحان لأخيه المسلم. ثم ذكر من المكروهات رحمه الله الاتكاء إلى القبر، وذكر دليل ذلك. نعم. قال: ودفن بصحراء أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع سوى النبي صلى الله عليه وسلم، واختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا، وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع. ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور والمشي بالنعل فيها إلا خوف نجاسة أو شوك وتبسم وضحك أشد، ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد والتخلي عليها وبينها. أحسنت. ذكر رحمه الله أن الدفن في الصحراء أفضل من الدفن في العمران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا: لأن هذا أقل ضررا على الأحياء من الورثة. وأشبه بمساكن الآخرة وأكثر للدعاء له والترحم عليه. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من هذا الحكم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيته، وقالت عائشة رضي الله عنها لئلا يتخذ قبره مسجدا، رواه البخاري. ولأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدفن الأنبياء حيث يموتون. وأيضا ذكر أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما اختارا الدفن عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم للتشرف والتبرك به. فذكره لدفن النبي صلى الله عليه وسلم ولدفن صاحبيه جواب عن اعتراض مقدر، وهو أن يقول القارئ كيف يكون دفنه في الصحراء أفضل وقد وجد في دفن النبي صلى الله عليه وسلم ودفن صاحبيه أنهم دفنوا في العمران. ثم ذكر رحمه الله كراهة تحديث في أمور الدنيا والمشي بالنعل في المقبرة أو عند القبور إلا خوف نجاسة أو شوك. دليل ذلك حديث بشير بن الخصاصية قال بين أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتتين ألقي سبتتيك، فنظر الرجل فلما عرف الرسول صلى الله عليه وسلم خلعهما فرما بهم، رواه أبو داود. قال أحمد إسناده جيد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا احتراما لأموات المسلمين، قالوا كراهة المشي بين القبور بالنعلين من مفردات المذهب. التبسم مكروه والضحك أشد كراهة من التبسم. إسراج المقابر محرم. من مراد بإسراج؟ وضع السرج يعني الإضاءة، هذا محرم نعم حياك الله يا أحمد. دليل ذلك الله يرضى عليك، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليهن المساجد والسرج، رواه أبو داود والنسائي. ولو كان هذا مباح لم يلعن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ثانيا قالوا لما فيه من إضاعة المال في غير فائدة. أيضا اتخاذ المساجد على القبور محرم، أولا لحديث عائشة والمتخذات عليها المساجد والسرج، ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا، متفق عليه. ثالثا قالوا لأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها، وقد روي أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها. قالوا التخلي عليها وبينها، ما المقصود بالتخلي؟ قضاء الحاجة. دليل ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم، ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي، ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، رواه الخلال وابن ماجه. نعم. قال رحمه الله ويحرم فيه أي في قبر واحد دفن اثنين فأكثر معا أو واحدا بعد آخر قبل بلاء السابق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر فعل الصحابة ومن بعدهم، وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها وحفر في مكان آخر إلا لضرورة ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، رواه النسائي. ويقدم الأفضل للقبلة وتقدم، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد. أحسنت. ذكر رحمه الله حكم جمع أكثر من ميت في قبر واحد، سواء كان هذا بإنزاله من القبر معا أو بإنزال أحدهما قبل الآخر، فهذا محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر، وأيضا استمر فعل الصحابة على ذلك. ثانيا هذا الدليل الأول. ثانيا لأنه لا يتعذر في الغالب إفراد كل واحد بقبر في مصر، ويتعذر ذلك غالبا في دار الحرب وفي موضع المعترك. ثم ذكر رحمه الله الحكم فيما إذا كان قد حفر قبرا ليدفن ميتا فوجد عظام ميت، فهنا يدفنها ويحفر في مكان آخر إلا إذا وجدت ضرورة، كما لو كان الموتى كثيرين أو كان هناك قلة في من يدفنهم وكان يخاف الفساد عليهم. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن 2 و3 في قبر واحد في يوم أحد، قرره النسائي وهو عند أحمد وأبي داود والترمذي. إذن على المذهب يحرم أن يدفن أكثر من 100 في قبر واحد إلا للضرورة. القول الثاني في المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يكره دفن 2 فأكثر، يكره دفن 2 فأكثر. فاستدل شيخ الإسلام بفعله صلى الله عليه وسلم ولم يحمل ذلك على حال الضرورة، وإنما دل على صرف الفعل السابق إلى الكراهة، صرف مخالفة الفعل السابق إلى الكراهة لا إلى التحريم. قالوا يقدم الأفضل للقبلة وتقدم، يعني إذا دفن أكثر من شخص في قبر واحد فإنه يقدم الأفضل إلى القبلة ثم الذي يليه ثم الذي يليه على حسب تقديمهم أين؟ في القرب في الصلاة عند الإمام، القرب من الإمام صحيح، حسب تقديمهم إلى الإمام في الصلاة عليهم، حسب تقديمهم إلى الإمام في الصلاة عليهم. وهذا مر معنا في بداية الجنائز تقديمهم، وهذا يحال فيه إلى باب الجماعة في تقديم في قربهم من الإمام في من يلي الإمام. دليل ذلك حديثه هشام بن عامر قال شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراحات يوم أحد فقال احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا 2 و3 في قبر واحد وقدموا أكثرهم قرآنا، رواه الترمذي. طيب قال ويجعل بين كل 2 حاجز من تراب. في هذه الحالة يفصل بين الأموات في القبر الواحد بحواجز من تراب لأجل أن يصير كل موضع كأنه قبر مستقل. قال وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها ويجوز ليلا، ويستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم في البقاع الشريفة. ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين، ومن سبق إلى مسبلة قدم ثم يقرع، وإن ماتت ذمية حامل بمسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن، وإلا فمعنا على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة. أحسنت. ذكر رحمه الله وقت الدفن وهو أنه يكره أن يدفن في الأوقات 3 عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها، ففي هذه 3 ساعات الدفن مكروه. لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال 3 ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، رواه مسلم. معنى تتضيف يعني تجنح أو تميل. ثم قال ويجوز ليلا، يعني أن الدفن في الليل جائز، الدفن في غير هذه الأوقات 3 جائز، ونص على الليل لوجود الخلاف فيه. قال الإمام أحمد في الدفن بالليل وما بأس بذلك، أبو بكر دفن ليلا، وعلي دفن فاطمة ليلا، وحديث عائشة كنا نسمع صوت المساحي من آخر الليل في دفن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع دفن عثمان، الخامس عائشة ليلا، سادسا هذا قول عقبة بن عامر، سابعا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذ من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن، رواه الترمذي. قالوا ولأنه أحد الزمانين يعني النهار أو الليل فجاز الدفن فيه كالنهار. أيهما أولى، الدفن بالليل أو بالنهار؟ لماذا؟ جيد، الدفن بالنهار أولى لأنه أسهل على متبعها وأكثر المصلين عليها وأمكن لاتباع السنة في دفنه وإلحاده. هذا على سبيل التأقيت لا يسمى اتخاذا. الحديث فالإضاءة المؤقتة هذه ليست بمعنى الإضاءة الدائمة، وهذا معنى الإسراج. طيب يستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم، المقصود أن يدفن الأقارب في بقعة واحدة لأجل تحصيل الزيارة، لأن تكون زيارتهم أسهل، ولأجل أن يكثر الترحم عليهم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم حين حضر عثمان بن مضعون: أدفن إليه من مات من أهله، قال قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم. يعني يستحب أن يدفن الإنسان قريبا من الشهداء والصالحين، قال لينتفع بمجاورتهم، يعني لتناله بركتهم. وأيضا قالوا يستدل لذلك بمن يعرف؟ عمر. أحسنت، بفعل عمر رضي الله عنه لما التمس كرمك الله لما التمس عمر رضي الله عنه الدفن عند صاحبيه وسأل رضي الله عنه عائشة حتى أذنت له بذلك، قال في البقاع الشريفة. يعني يستحب أن يكون الدفن في البقاع الشريفة. أولا استدل ذلك بمن يعرف؟ دعاء عمر. أحسنت، بدعاء عمر. أحسنت، وأيضا عندنا دليل آخر. أحسنت، قصة موسى عليه السلام. أولا لحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن موسى لما حضره الموت سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر. الدليل الثاني أن عمر رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. والحديثان في الصحيحين، حديث أبي هريرة وحديث عمر. ثم ذكر رحمه الله أن الميت لو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين. لماذا؟ نعم، لأن في دفنه بملكه إضرارا بالورثة، لأنهم سيمنعوا من التصرف في هذا الملك إذا دفن فيه. صور شيء جيد. هو الآن في هذه الصورة أوصى أن يدفن في ملكه، لكن هذا الآن ملك له، فإذا انتقل إلى الورثة صار في دفنه في هذا المكان إضرار بالورثة، لأنه لن يتمكنوا يدفع ببقية البقعة لأنه صار قبر، ففي إضرار بالورثة. لذا قالوا الضرر مرفوع لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قالوا بخلاف هذه المسألة يمكن التي وردت في ذهنك، بخلاف ما لو اشترى موضعا لقبره ووصى بأن يدفن فيه، في هذه الحالة لا بأس بأن يدفن فيه. فعندنا مسألتان: المسألة الأولى أن يوصى أن يدفن في ملكه فهنا يدفن في مقابر المسلمين، المسألة الثانية أن يشتري موضعا لقبره ويوصي بدفنه فيه، فقالوا لا بأس. الثاني هذا فعله عثمان وعائشة رضي الله عنهما. وذكر البوتي في الكشاف أن الأولى حمل الحكم الأول على ملك في العمران، على ملك في العمران، ويحمل الثاني يعني فعل عائشة وعثمان على أن يشتري موضعا في مقبرة غير مسبلة، كما يدل عليه ما استدلوا به من فعل عثمان وعائشة رضي الله عنهما، فإنهما في البقية. طيب، قال: من سبق إلى مسبلة قدم. ما المقصود مسبلة؟ يعني مقبرة موقوفة، يعني مقبرة موقوفة. قدم يعني عند التزاحم وضيق المحل، فإن الذي سبق إلى هذه المقبرة الموقوفة يقدم، كما لو تنازع اثنان في رحاب المسجد أو في مقاعد الأسواق فإن المتقدم هو الذي يستحق هذا المكان. قال: ثم يقرع، يعني قال إن سبق قدم. سم؟ أحسنت، يعني إذا جاء معا، إذا لم يوجد تقدم أو سبق فهنا يقرع. قوله ثم يقرع يعني إذا اختل السبق بأن جاء معا يقرع. والله شيء كأنه الذي أحضره. نعم نعم. ثم يقرع إذا جاء معا، فيقدم من خرجت له القرعة. لماذا؟ لأن القرعة وضعت لتمييز ما أبهم. ثم ختم بمسألة: إذا كانت عندنا امرأة كافرة حامل بمسلم، وهذا لا يتصور إلا إذا كانت ذمية، يعني كتابية، هم يعبرون بالذمية في عدد في مسألة نكاح الكتابية يعبرون بالذمية، وإلا في الأصل الحكم مربوط بالكتابية. إن مات الذمي ذمية حامل بمسلم، هنا الآن عندنا ماذا؟ ميتان كافرة ومسلم، لأن الجنين مسلم كذا والكافرة والأم كافرة. قال تدفن وحدها، يغلب جانبها فتدفن وحدها، هذا إذا كان ذلك ممكنا، فتدفن في غير مقابر المسلمين وغير مقابر الكفار. طب لماذا لا تدفن في مقابر الكفار؟ لوجود المسلم. ففي هذه الحالة عند تنازع في هذه الصورة أصلا، فقالوا لا تدفن لا في مقابل المسلمين ولا مقابل الكفار، تدفن وحدها. نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله وحكاه عن واثلة ابن الأسقع. هذه الحالة الأولى إذا كان ذلك ممكنا. إذا لم يكن ذلك ممكنا فماذا نغلب، مقبرة الكفار أو مقبرة المسلمين؟ مقبرة المسلمين إذا قالوا إلا فمعنا، يعني في مقابر المسلمين. كيف تدفن؟ قالوا تدفن على جنبها الأيسر، على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة. لماذا تدفن مع المسلمين؟ تدفن مع المسلمين لأن ذلك أولى من دفن المسلم الذي هو الجنين مع الكفار، فيقدم حق المسلم على عدم دفن الكافرة مع المسلمين. كما لو اشتبه مسلم بكافر فإنه يغلب جانب الإسلام ويدفن مع المسلمين. يجعل ظهر هذه الكافرة إلى القبلة وتدفن على جنبها الأيسر، ففي هذه الحالة قالوا سيكون الجنين مستقبل القبلة على شقه الأيمن، مستقبل القبلة على شقه الأيمن. قالوا لأن الجنين سيكون ظهره لوجه أمه. نعم. قال ولا تكره القراءة على القبر، لما روى أنس رضي الله عنه مرفوعا قال من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، قاله في المبدع. ذكر رحمه الله أن القراءة على القبر غير مكروهة، لكن ما حكمها؟ قال لا تكره، على المذهب مستحبة، على المذهب مستحبة، وإنما نص على عدم الكراهة لأن الإمام أحمد رحمه الله رجع عن الكراهة، والمذهب عندهم أنه أن القراءة مستحبة. وذكر دليل ذلك من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا، والحديث عند الثعلبي، رواه الثعلبي في تفسيره. وذكر دليل آخر وهو ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث عند البيهقي واللالكائي، قاله في المبدع. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه القراءة إنما تكون عند الدفن، أما بعد الدفن فلم ينقل شيء من ذلك. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن القراءة هذه عند الدفن، أما بعد الدفن فلم ينقل شيء من ذلك. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أن القراءة على القبر مكروهة، وهذه رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القول الثاني أنها مكروهة، هناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أخرى أن القراءة على القبر بدعة، لأنها ليست من فعله عليه الصلاة والسلام ولا من فعل أصحابه. نعم. قال وأي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. قال أحمد الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه، ذكره المجد وغيره، حتى لو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز ووصل إليه الثواب. أحسنت. هذه المسألة تسمى مسألة إهداء الثواب، وعلى المذهب أن الثواب يصل، الثواب المهدى يصل إلى الحي والميت في جميع بجميع الطاعات، سواء كانت بدنية أو مالية، وسواء كانت تدخلها النيابة أو لا تدخلها النيابة. قال من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك، سواء كانت تلك العبادات واجبة أو مندوبة، سواء كانت تدخلها النيابة كالحج وصوم النذر أو لا تدخلها النيابة كالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق والأضحية وأداء الدين والصوم والقراءة وغيرها. قال نفعه ذلك، ثم ذكر كلام أمام أحمد رحمه الله أن الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه. من النصوص الواردة فيه؟ قالوا أما الدعاء والاستغفار والصدقة وقضاء الدين وأداء الواجبات، قالوا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه، لا خلاف فيها. وإنما خلاف ما سواها. من الأدلة الواردة في انتفاع الميت بالأعمال أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله إن أمي ماتت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. رواه أبو داود. هذا في الصدقة. ثانيا في الحج جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلة أفحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين كنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. هذا دليل على الحج. ثالثا الصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال نعم. قالوا فهذه الأدلة الصحيحة فيها دلالة على انتفاع الميت بهذه الأعمال ويقاس عليها باقي القرب قالوا لأن الصوم والحج والدعاء والاستغفار كلها عبادات بدنية وقد أوصل الله نفعها إلى الميت فكذلك ما سواها. وهنا أيضا يلاحظ أن المسألة هنا في وصول هذا إلى الميت وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو يفهم من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا يصل إلى الميت لكن لم ينقل من في النصوص لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة الحث على هذا الأمر. لم ينقل الحث على هذا الأمر. وفرق بين المشروعية بالحث عليه وبين الوصول، فقد نقول بالوصول دون المشروعية كما هو اختيار ابن تيمية رحمه الله، يرى أن هذا جائز غير مشروع، يعني يصل لكنه غير مشروع لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وإنما الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حق الميت ما هو؟ الدعاء. قال أو ولد صالح يدعو له، قال إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية وعلم يدفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم كلها. اللي هو رأي شيخ الإسلام سمي شيخ. قالوا يسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ثلاثة أيام لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه. ويكره لهم أي لأهل الميت فعله أي فعل الطعام للناس، لما روى أحمد عن جرير رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، وإسناده ثقات. ويكره الذبح عند القبور والأكل منه لخبر أنس رضي الله عنه لا عقل في الإسلام. رواه أحمد بإسناد صحيح. وفي معناه الصدقة عند القبر فإنه محدث وفيه رياء. أحسنت. ذكر رحمه الله استحباب أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، وهذا يكون في الأيام الثلاثة الأولى، وذكر دليل ذلك رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحديث أيضا عند أبي داود وابن ماجه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا يروى عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال فما زالت السنة فينا حتى تركها من تركها. ثالثا قالوا لأن أهل الميت ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام لهم، وفي هذا الفعل جبر لقلوبهم. قالوا يسن أن يصلح لأهل الميت طعام، قالوا إلا إذا كان هناك ناس اجتمعوا عند أهل الميت فيكره أن يبعث بهذا الطعام إليهم، لأن فيه إعانة على المكروه، فيه إعانة على المكروه، لأنه على المذهب الاجتماع للميت للعزاء مكروه. فقالوا يصنع الطعام ويدفع لأهل الميت لهم، أما إذا كان عندهم من اجتمعوا فإنه يكره لأن فيه إعانة على المكروه. ثم ذكر رحمه الله كراهة صنع الطعام من أهل الميت للناس، قال لما روى أحمد والحديث عند ابن ماجه أيضا، وذكر الدليل ذلك من حديث جرير رضي الله عنه. ثم ذكر رحمه الله كراهة الذبح عند القبور والأكل منه لحديث أنس رضي الله عنه لا عقل في الإسلام، رواه أحمد وهو عند أبي داود أيضا. يقاس على الذبح والأكل الصدقة عند القبر فتكون مكروهة. نعم. قال فصل تسن زيارة القبور، وحكاه النووي إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم والترمذي وزاد فإنها تذكر الآخرة. وسن أن يقف زائر أمامه قريبا منه كزيارته في حياته، إلا لنساء فتكره لهن زيارتها غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. روى أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. أحسنت. هذا الفصل عقد مؤلف رحمه الله لبيان أحكام زيارة القبور وأحكام تعزية أهل الميت. قال: تسن زيارة القبور، حكاه النووي إجماعا. ألا يشكل عليه وجود الخلاف في زيارة القبور؟ وكيف يحكي الإجماع؟ قال: حكاه النووي إجماعا، زيارة القبور عموما. إذن أليس هناك خلاف في زيارة النساء للقبور؟ فما محمول على الرجال؟ هذا حكاية الإجماع هي في زيارة القبور للرجال، أما زيارة النساء ففيها الخلاف. ثم ذكر رحمه الله دليل ذلك والحديث عند مسلم والترمذي وأحمد وأبي داود عن بريدة رضي الله عنه قال: وزاد فإنها تذكر الآخرة. هذا الدليل الأول على استحباب زيارة القبور. الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، وقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبلها قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكركم الموت. متفق عليه. ثم ذكر أن زائر القبر يسن أن يقف أمام القبر قريبا من القبر كحال الزائر في الحياة. يستثنى من الزائرين للقبور النساء فتكون زيارتهن مكروهة إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه. وذكر دليل ذلك قال: رواه أحمد والترمذي وحديث عند ابن ماجة. وذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما روت أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا. متفق عليه. حديث لعن الله زوارات قبور، قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقالوا في هذا الحديث: هذا خاص في النساء، قال زوارات القبور. والنهي: كنت أنهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. النهي هذا المنسوخ، النسخ يتجه للرجال والنساء، فيحتمل أن يكون هذا النهي عاما للرجال والنساء، ويحتمل أن يكون خاصا للرجال ويبقى النهي في حق النساء. ويحتمل أيضا أن يكون الخبر في لعن زوارات القبور بعد أمر الرجال بزيارة القبور، فيكون متأخر النهي عن زيارة القبور. فلوجود هذه الاحتمالات قالوا: فلما دار الأمر بين الحظر والإباحة، لوجود هذه الاحتمالات قالوا: أقل الأحوال الكراهة، فقالوا بالكراهة. هذا وجه المذهب. والدليل الثاني على المذهب، والدليل الثاني للمذهب على هذا الحكم، قالوا: لأن المرأة قليلة الصبر كثيرة الجزع، وفي زيارتها تهييج لحزنها وتجديد لذكر مصابها، فلا يؤمن أن يفضي بها ذلك إلى فعل ما لا يحل بخلاف الرجل. ولهذا اختصصنا بالنوح والتعديد، وخصصنا بالنهي عن الحلق والصلق ونحوهما. هذا القول الأول في المسألة، وهو كراهة زيارة النساء للقبور. القول الثاني في المسألة أن زيارة القبور محرمة، بل هي من الكبائر للعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. ثم ينتقل لبيان الذكر عند زيارة القبور. قال رحمه الله تعالى: ويسن أن يقول إذا زارها أو مر بها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، للأخبار الواردة بذلك. وقوله إن شاء الله بكم للاحقون استثناء للتبرك أو راجع للحوق لا للموت أو إلى البقاع. ويسمع الميت الكلام ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس، وفي الغنية يعرفه كل وقت، وهذا الوقت آكد، وتباح زيارة قبر كافر. أحسنت. ذكر رحمه الله الذكر المشروع عند زيارة القبور، ثم قال الأخبار الواردة بذلك. هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف رحمه الله ورد في ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث بريدة رضي الله عنه عند مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا الدليل الأول حديث بريدة. الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وفي رواية عند أحمد وأبي داود وابن ماجه: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، التي ذكرها المؤلف رحمه الله في آخر الدعاء. الدليل الثالث والحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال وقوله إن شاء الله بكم للاحقون استثناء للتبرك، هذا جواب عن إشكال مفترض وهو استثناء في الدعاء جيد أو والموت حتمي، كيف يستثني بالمشيئة والموت حتمي في حق كل الناس؟ فقالوا هو استثناء للتبرك بذكر استثناء أو التعليق بمشيئة الله عز وجل، أو أن الاستثناء راجع للحوق لا للموت، فالمقصود أنه سيلحق بهم إن شاء الله وليس المراد أنه سيموت إن شاء الله، لأنه قال للحوق لا للموت. واضح شيخ؟ الثالث قال إلى البقاع، يعني أنه سيلحق بهم إلى البقاع ليس إلى الموت. ثم ذكر رحمه الله أن الميت يسمع الكلام في كل ذكر أنه في وقت في وقت مخصص، ثم ذكر قول الثاني وهو أنه يعرفه كل وقت وهذا الوقت آكد. في الغنية، هذا كتاب الغنية لطالب الحق في كتاب في الأداب الشرعية لأبي محمد عبد القادر الموز الجيلاني الحنبلي المتوفى سنة 561، تباح زيارة قبر كافر. دليله زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأمه كما في حديث أبي هريرة متقدم. قال رحمه الله وتسن تعزية المسلم المصاب بالميت ولو صغيرا قبل الدفن وبعده، لما روى ابن ماجه وإسناده ثقات عن عمرو بن حزم رضي الله عنه مرفوعا ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة، ولا تعزية بعد ثلاث فيقال لمصاب بمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك، وبكافر أعظم الله أجرك وأحسن عزاك، وتحرم تعزية كافر وكره تكرارها، ويرد معزا باستجاب الله دعاك ورحمنا وإياك، وإذا جاءته التعزية في كتاب ردها على الرسول لفظا. سنت. ذكر رحمه الله أن تعزية المصاب بالميت سنة، قال ولو صغيرا. قوله ولو صغيرا من المقصود، الميت أو المعزة؟ المعزة. المعزة الميت. الميت المعزة. عجيب، قولان يعني متقابلان قويان يعني. ها، هو إذا قال ولو كذا على سبيل النصف، ولو مثلا كافرا، ولو رجلا، فالتقدير ولو كان كذا كذا، هذا صغيرا خبر كان والتقدير، إما أن تقول ولو كان الميت صغيرا أو ولو كان المعزة صغيرا. إن المصاب في الميت واحد سواء كان صغيرا أو كبيرا، هو مصاب إنه يعزى على سواء كان صغيرا أو كبيرا. يعني ظاهر السياق أن مقصود أن الميت صغير، يعني ولو كان الميت صغيرا فإن المصاب بهذا الميت يعزى، ومحتمل أن يكون مقصود المصاب بالميت ولو كان صغيرا فإنه يستحب تعزيته لئلا يتبادر إلى الذهن أن التعزية خاصة بالكبير، هذا محتمل وهذا محتمل. قال قبل الدفن وبعده، أي أن التعزية ليست خاصة بحال قبل الدفن أو حال بعد الدفن. ثم ذكر دليل ذلك من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم من عزى مصابا فله مثل أجره، رواه الترمذي. والمقصود بالتعزية تسلية أهل المصيبة وقضاء حقوقهم. قال ولا تعزية بعد ثلاث. قالوا في المذهب اتفقوا على كراهيتها بعد ثلاث إلا إذا كان المعزى غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر. لماذا خصوا هذا بالثلاث؟ ما دليل الثلاث؟ من يعرف؟ حديث مسلمة أم حبيبة. وفيه؟ لا تحد على الميت فوق الثلاث. أحسنت. النهي عن الإحداد على الميت فوق الثلاث. فدليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها 14 و10. فقالوا في التحديد بالثلاث الوارد في الإحداد دليل على أن التعزية لا تكون بعد ثلاث. ثم ذكر اللفظ أو الدعاء الذي يقال للمصاب أو المعزى، وقالوا ليس فيه دليل خاص، فأي يعني أي كلمة ستعزي المصاب أو دعاء سيعزي فإن هذا داخل في عموم التعزية. ذكر رحمه الله أنه إذا كان سيعزي مسلما يدعو له بعظم الأجر والإحسان العزاء والمغفرة للميت، أما الكافر فقال أعظم الله أجرك وأحسن عزاك فترك المغفرة. المغفرة فيمسك عن الدعاء للميت. لماذا؟ لأن الدعاء والاستغفار للكافر منهي عنه، فإذا كان الميت كافرا فلا يدعو له وإنما يعزي المصاب، المصاب بهذا الميت. تحرم تعزية كافر، إذن هذا محمول على أن المعزى مسلم، إذا مات لمسلم كافر فإنه يعزى المسلم هو ولا يدعى لميت الكافر، أما الكافر فقالوا لا يعزى سواء كان الميت له مسلما أو كافرا. واضح؟ قالوا لأن في التعزية للكافر تعظيما له كبداءته بالسنة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسنة فإذا لقيتهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقر ومسلم. قالوا يقاس على هذا التعزية. كره تكرارها، قال الإمام أحمد أكره التعزية عند القبر إلا لمن لم يعزى، فيعزى إذا دفن الميت أو قبله. ثم ذكر بماذا يرد المعزى وهذا أيضا بابه واسع. نعم. قال ويجوز البكاء على الميت لقول أنس رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان، وقال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. متفق عليه. ويسن الصبر والرضا والاسترجاع فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ولا يلزم الرضا بمرض وفقر وعاهة، ويحرم بفعل المعصية. وكره لمصاب تغيير حاله وتعطيل معاشه، لا جعل علامة عليه ليعرف فيعزى، وهجره للزينة وحسن الثياب 3 أيام. أحسنت. ذكر رحمه الله أن البكاء على الميت جائز ولا كراهة فيه لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس، والحديث عند البخاري قال أنس رضي الله عنه شهنت بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان. ثم ذكر الدليل الثاني وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعذب دمع العين ولا بحزن القلب. قال ويسن الصبر، الصبر الحبس، دليل قوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء. قالوا وفي الصبر على موت الولد أجر كبير، وردت به الأحاديث منها ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين 3 من ولدي فتمسه النار إلا تحلة القسم. تحلة القسم إشارة إلى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. قال يسن الصبر، الصبر واجب أو سنة؟ قال يسن. طيب كيف ممكن يقال والله أعلم، قد يقال والله أعلم أنه سينص بعد قليل على الأفعال التي تنافي الصبر وهي محرمة، فيكون الصبر عنها واجبا، مثل الندب وشق الثيوب وشق الثوب ولطم الخد ونحو ذلك، فتلك الأفعال الصبر عنها واجب بدليل تحريم فعلها، وسينص عليها المؤلف. قد يريد الصبر الزائد عن هذا القدر الواجب فهو مسنون، قد يريد هذا، لأن الصبر منهما هو مسنون ومنهما هو واجب. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب ولا ينافي الرضا، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه من، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه من. وذكر رحمه الله أن الصبر واجب باتفاق العقلاء، نجمع بين النصين بالمعنى السابق أن الصبر منه ما هو واجب منه ما هو مستحب. وذكر رحمه الله في الرضا قولين، وقال أعلى من الرضا أن يشكر الله على مصيبة لما يرى من إنعام الله عز وجل عليه بها لما قد تفضي إليه من خير. إذن الدرجات 3، الصبر أعلى منها الرضا وأعلى منها الشكر. ذكر الاسترجاع وذكر صفته، ودليل ذلك معروف قصة من؟ أم سلمة. قصة أم سلمة قالت رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم جرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت رضي الله عنها: فلما مات أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. قال: ولا يلزم الرضا بمرض وفقر وعاهة، لأن الرضا قدر زائد على الصبر كما مر معنا. يحرم الصبر على المعصية لأنه يجب عليه ترك المعصية، ويحرم الرضا بفعل المعصية لأنه يجب عليه ترك المعصية. المصاب بمصاب الموت وغيره يكره له أن تتعطل حاله، لأن الأكمل في حقه الصبر، الأكمل في حقه الصبر. أما إذا وضعت علامة عليه لأجل أن يعرف ويعزى فهذا لا بأس به. وكذا لو كان قد هجر الزينة ثلاث وحسن الثياب ثلاثة أيام. نعم. رحمه الله. ويحرم الندب أي تعداد محاسن الميت كقولي وسيداه أو انقطاع ظهره، والنياحة وهي رفع الصوت بالندب، وشق الثوب ولطم الخد ونحوه كصراخ ونتف شعر ونشره وتسويد وجه وخمشه، لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. أحسنت، بارك الله فيك. ذكر رحمه الله أمورا يحرم فعلها عند المصائب، ومنها مصيبة الموت. وذكر أولا الندب، وهو أن يعدد محاسن الميت بمثل هذه الجمل. أما النياحة ففيها رفع الصوت بهذا الندب، فنياحة قدر زائد على الندب فيزيد فيه رفع الصوت. ومما يحرم أيضا شق الثوب ولطم الخد، ومما يحرم أيضا نتف الشعر ونشره وتسويد الوجه وخمشه. دليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بالدعوة الجاهلية. ثم ذكر رحمه الله الدليل الثاني، وهو حديث أبي موسى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. ثم بين المراد بالصالقة وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة. ثم ذكر دليلا ثالثا، وهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود وليس في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. وهناك دليل رابع، وهو حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح. متفق عليه. دليل إضافي من حيث التعليل أن هذه الأفعال تشبه التظلم والاستغاثة والتسخط بقضاء الله عز وجل، وشق الجيوب يزيد عليها كلها بأن فيه إضاعة للمال. بهذا نكون وصلنا بحمد الله إلى نهاية كتاب الجنائز، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.